بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، أخوتي في الله، إن شاء الله هذا هو المجلس الأخير في رسالة الأربعين النووية. وصلنا إلى الحديث 40 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي وقال: كن في الدنيا كأنك غريب وعابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. تخريج الحديث: وكما ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى، في الحديث أخرجه البخاري، موضوعه الزهد في الدنيا وعدم الركون إليها. موضوع الحديث الزهد في الدنيا وعدم الركون إليها. تعريف براوي الحديث: هو الصحابي الجليل عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي رضي الله عنهما، أسلم بمكة مع أبيه وهو صغير، وهاجر إلى المدينة، وكان من فقهاء الصحابة وعلمائهم، وممن أكثر الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان صاحب زهد وورع. توفي 73 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كلمة إخوة: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمنكبي. أخذ معناها أمسك، وبمنكبي، المنكب هو رأس العضد والكتف، هذا الجزء هو العضد وهذا الكتف، فهذا المفصل الذي من الأمام أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمنكبي. الغريب هو المقيم ببلد ليس من أهلها، يسمى الغريب. ابن السبيل أو عابر السبيل هو الذي مر بالبلد وهو مسافر. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث: معناه لا تركن إلى الدنيا، ولا تتخذها وطنا، ولا تحدث نفسك بطول البقاء فيها، ولا بالاعتناء بها، ولا تتعلق منها إلا بما يتعلق به الغريب في غير وطنه، ولا تشتغل فيها بما لا يشتغل به الغريب الذي يريد الذهاب إلى أهله. هذا هو المعنى، ويجمله لك الإمام النووي رحمه الله تعالى. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم من كبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. هذه وصية من أعظم الوصايا، لو تأملها الناس وعملوا بها لصلحت أحوالهم. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود قال: ما لي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب استظل بشجرة ثم راح وتركها. قال بعض العلماء: فتأمل هذا المثال ومطابقته للواقع، فإن الدنيا في خضرتها كشجرة، دنيا في خضرتها وتعلق الناس بها كشجرة، وفي سرعة انقضائها وقبضها شيئا فشيئا كالظل، الظل بتجد كل مرة يزول شيئا فشيئا. والعبد مسافر إلى ربه تبارك وتعالى، والمسافر إذا رأى شجر في يوم صائف، الإنسان في سفر وجد شجر في وقت شديد الحرارة، لا يحسن به أن يبني تحتها دارا، وأنت مسافر وجدت ظل، فهل تجلس في هذا الظل تقول أبني فيه دارا، أو يتخذها قرارا؟ بل يستظل بها بقدر الحاجة، استظل بها بقدر الحاجة، ومتى زاد على ذلك انقطع عن الرفاق، يعني من معه سيتركونه، إنه يريد أن يبني، إنما هو في طريق ومسافر. ولذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر والأمة إلى أن يعرفوا هذه الحقيقة، وأن يعطوا الدنيا قدرها، ولا يفتتنوا بها ببهرجتها وزينتها، ولا يغتروا بذلك. ولذلك ابن عمر رضي الله عنه قال معقبا على هذا الحديث بعدما ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قال: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. وهذا هو الحديث أو هذا الكلام دليل على فقه عبد الله بن عمر رضي الله عنه، حيث أنه أخذ بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمثل بهذه الوصية ونطق بها بمعنى المراد من ذلك. لماذا النبي قال: لكم في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل؟ فقال هذا الكلام الذي هو في حقيقته وصية النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، ما معناها، ما تفسيرها؟ فسرها لك ابن عمر، قال: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك ومن حياتك لموتك. ولذا الإنسان عليه أن يجتهد في العمل الصالح. رسوله وقال الحديث قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. والإنسان المغبون هو الذي يكون معه سلعة غالية الثمن ويبيعها بثمن بخس، عندك سلعة تساوي آلاف الجنيهات تقوم تبيعها بجنيهات قليلة، هذا هو المغبون. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. الإنسان تجد عنده صحة، ولكن هذه الصحة ما يشعر بقيمتها إلا لما يمرض. عنده فراغ، ما يشعر بقيمة هذا الفراغ إلا بعدما يشغل عنه هذا الوقت. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغتنم خمسا قبل خمس، خمسة أشياء قبل أن تأتي عليك خمسة أشياء أخرى. قال: شبابك قبل هرمك، اغتنم فترة الشباب قبل ما تأتي فترة الهرم والكبر. أنت الآن تستطيع أن تصلي، لكن عندما تكبر ما تستطيع القيام ولا الصلاة ولا قراءة القرآن ولا طلب العلم ولا شيء من هذا القبيل. وصحتك قبل سقمك، أنت صحيح، خذ من هذا قبل أن يأتي عليك مرض، فإن عندما يمرض ما يستطيع أن يقوى على القيام ولا أداء العبادات. وغناك قبل فقرك، لأن اليوم غنى وغدا فقر، معك مال الآن أنفق منه، تصدق منه في وجوه الخير. أنا ربما تجد كثير من الناس يقول: الله أمرت علي أيام كنت معي مال وكنت كذا، أين هذا؟ ما قدمته ليبقى لك عند الله تبارك وتعالى. قال: وفراغك قبل شغلك. كثير والله يا أخوان نقول للشباب اغتنموا فترة الشباب وفترة الفراغ هذه قبل أن يشغل الإنسان بأمور كثيرة. وحياتك قبل موتك، يعني هذا بالجملة، هذه الأخيرة ملخص، اغتنم بالجملة الحياة كلها قبل أن يأتي على الإنسان الموت. وقال عمر رضي الله عنه: التؤدة في كل شيء خير إلا ما كان من أمر الآخرة. الإنسان في كل أمور تؤدى خير إلا ما كان في أمر الآخرة، أمر الآخرة لا يحتاج إلى هذا، يحتاج إلى المبادرة والمصارع. طيب أخو السؤال، هل عبد الله بن عمر امتثل هذه الوصية؟ الرسول أوصاه بهذه الوصية، قال: لكم في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل. هل امتثل عبد الله بن عمر لهذه الوصية؟ نقول نعم، عبد الله بن عمر امتثل لهذه الوصية، امتثل بها قولا وفعلا. امتثل بها قول الكلام الذي أخبرك به، قال: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. أما الفعل فقد كان رضي الله عنه على جانب كبير والله أخوة من الزهد والقناعة والعبادة لله تبارك وتعالى. ولذلك قالوا كان يرضى من الدنيا باليسير، وكان عبد الله بن عمر أخوة لا يأكل إلا ومعه مسكين، لا يأكل بمفرده أبدا، ما أكل طعاما بمفرده، لابد يأكل طعام، لابد أن يكون معه مسكين. قال جابر بن عبد الله: ما رأينا أحدا إلا قد مالت به الدنيا، أو مال بها إلا عبد الله بن عمر. إما أن يميل بالدنيا أو تميل به، قال: إلا عبد الله بن عمر لا مالت به ولا مال هو بها، لأنه تمثل وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقالت عائشة: ما رأيت أحدا ألزم للأمر الأول يعني اتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة كبيرة من عبد الله بن عمر، ألزم للأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان الرسول يخبر بعد صلاة الصبح يقول للصحابة أيكم رأى رؤيا فيعبرها لهم، كان الرسول يحب أن يعبر الرؤى لأصحابه. فعبد الله بن عمر كان صغير في السن، فكان يتمنى في نفسه أن يرى رؤيا حتى يعبرها له النبي صلى الله عليه وسلم. فرأى رؤيا، لكن رؤيا عجيبة، رأى قطعة من استبرق في الجنة وهو يعدو خلفها، بيجري خلفها يريد أن يمسك بها، فلم يمسك بها، فإذا به يرى النار، نار يعني رآها كان شيء من أعلاه ضيق ومن أسفله واسع، قال يحطم بعضها بعضا، فأمسك به ملكان فخاف، فقالوا له لم ترع يعني لا تخف. فلما استيقظ هو يريد أن يقص رؤيا على النبي صلى الله عليه وسلم، طب هو رأى قطعة الاستبرق في الجنة ويجري خلفها لم يمسك بها ورأى النار، فظن أن هذه الرؤيا يعني إنها شر، أو فاستحى أن يذكرها للنبي صلى الله عليه وسلم، فقصها على حفصة بنت عمر زوج النبي صلى الله عليه وسلم. فحفصة قصت هذه الرؤيا على النبي صلى الله عليه وسلم، فالرسول قال نعم العبد عبد الله. شيخ نعم العبد رجل عبد الله بن عمر، العبد لله تبارك، نعم العبد عبد الله، لو كان يقوم من الليل، فإذا كم يقوم من الليل ده كان الأمر يعني يزيد في في في خيره. فكان ابن عمر بعد لا ينام من الليل إلا قليلا. ودي إخوة الامتثال، يعني وصية النبي يكون في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، ما تركها عبد الله بن عمر بل أخذ بوصية النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. بعض إخوة الآثار الواردة في ذكر الزهد في الدنيا والاستعداد للموت، محمد بن واسع قيل له كيف أصبحت؟ قال ما ظنك برجل يرتحل كل يوم مرحلة إلى الآخرة، كل يوم في الدنيا يقرب إلى الآخرة. وذكر في بعض يعني الآثار عن عيسى عليه السلام أنه قال اعبروها ولا تعمروها، دنيا إنسان يعبر ولا يعمر. وليس معنى هذا يظن واحد يفهم منه أن الإنسان يترك الدنيا بالكلية، لا أبدا، عمروها ولا عبروها ولا تعمروها، ليس معنى أن الإنسان يترك العمر، لا، معناه الأمر أن لا تتعلق بك الدنيا، فتعلم أنك نعم تبني في الدنيا وإنسان يجتهد فيه، لكن تعرف أن هذا إنما هي دار ممر لا دار مقر، ليست هي القرار. لذلك أنت تعمر فيها وتهتم بها، الذي تعمرها هي الآخرة، أنها الباقية. وقال الحسن إنما أنت أيام المجموعة، كلما مضى يوم مضى بعضك. وقال الفضيل بن عياط سأل رجل قالوا كم أنت، كم مر من عمرك؟ قال 60 سنة. قال فأنت منذ 60 سنة تسير إلى الله توشك أن تبلغ تصل إلى الله تبارك وتعالى. وقال بعض السلف ما نمت نومة قط فحدثت نفسي أني أستيقظ منه، ما نام نومة إلا قل ما حدثت نفسنا ربما أستيقظ من هذا. لكن إحنا أخوة للأسف يعني طول الأمل، الإنسان عنده سيف على الغد وبعد غد والشهر القادم والسنة القادمة والعام القادم. محمد بن واسع كان إذا أراد أن ينام قال لأهلي أستودعكم الله فلعلها أن تكون منيتي التي لا أقوم منها، فكان هذا دأبه إذا أراد النوم. سعيد بن جبير قال كل العيش يعيشه العبد غنيمة، كل يوم يعني كل يوم يعيشه العبد غنيمة. وقيل للإمام أحمد أي شيء الزهد في الدنيا؟ قال قصر الأمل، من أصبح يقول لا أمسي قيل له بأي شيء نستعين على قصر الأمل؟ قال ما ندري، إنما هو توفيق من الله تبارك وتعالى. وقال أبو الدرداء لأهل الشام: يا أهل الشام، ما لي أراكم تبنون ما لا تسكنون، وتجمعون ما لا تأكلون، وتؤملون ما لا تدركون، إن الذين قبلكم بنوا مشيدا وأملوا بعيدا وجمعوا عتيدا، فأصبح أملهم غرورا ومساكنهم قبورا. وقال عمر بن عبد العزيز: ألا إن الدنيا بقاؤها قليل، وعزيزها ذليل، وغنيها فقير، وشبابها يهرم، وحيها يموت، فلا يغرنكم إقبالها مع معرفتكم بسرعة إدبارها، فالمغرور من اغتر بها. علي بن أبي طالب قال: ارتحلت الدنيا مدبرة، وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. وأحسن علاج أخو الله، وعالج إنسان بالنسبة لهذه القضية، هو قصر الأمل. قال ابن القيم: قصر الأمل هو العلم بقرب الرحيل وسرعة انقضاء مدة الحياة، وهو من أنفع الأمور للقلب، من أنفع الأمور للقلب. ولذلك قال رحمه الله: يكفي في قصر الأمل قوله تعالى: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. وقال تعالى: ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. وقال تعالى: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. وقال رحمه الله: قصر الأمل بناؤه على أمرين: تيقن زوال الدنيا ومفارقتها، وتيقن لقاء الآخرة وبقائها ودوامها. ولذلك كان خوف علي بن أبي طالب إخوة، كان يخاف من شيئين. علي رضي الله عنه كان يخاف من شيئين: من طول الأمل واتباع الهوى. قال: فإن طول الأمل ينسي الآخرة، واتباع الهوى يصد عن الحق، اتباع الهوى يصد عن الحق. وحكي في قصر الأمل أن امرأة حبيب أبي محمد قالت: كان يقول لي، يعني زوجها: إن مت اليوم فأرسلي إلى فلان يغسلني ويفعل كذا وكذا واصنعي كذا. فقيل لها: أرأى رؤيا؟ يعني هو رأى رؤيا فلذلك يقول هذا. قالت: هكذا يقول كل يوم، هكذا يقول كل يوم، عنده تذكر للموت. فوائد أخو هذا الحديث: الحث على ترك الدنيا والزهد فيها. الفائدة الثانية: حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم بضرب الأمثال النافعة. قال لعبد الله: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. الفائدة الثالثة: المصارعة لاغتنام العمر واستغلال مواطن القوة كالصحة والحياة. الرابع: فضيلة ابن عمر وتأثره، ولذا جاء على كلامه على غرار كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. الفائدة الخامسة: المبادرة إلى العمل الصالح في الوقت الذي أنت فيه، فلا تنتظر المساء إذا كنت في الصباح، لأنك لا تدري قد تموت. لا تقول: الله ننتظر إلى المساء أو إلى وقت آخر، لا، أنت ما تدري، ربما تدركك المنية في أي وقت. بعد ذلك يقول الحديث، قال الحديث: الحادي والأربعون عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال: حديث حسن صحيح، رأيناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. هذا الحديث يا أخوة خرجه البيهقي وأبو الشيخ في كتابه الحجة، وأبو نعيم في الأربعين من رواية نعيم بن حماد قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي. وهذا الحديث يا أخوة ضعفه طائفة من أهل العلم، يعني الحديث صححه الإمام النووي لكن ضعفه طائفة من أهل العلم، منهم ابن رجب والألباني. قال ابن رجب: تصحيح هذا الحديث بعيد جدا، تصحيح هذا الحديث بعيد جدا. شيخ ابن عثيمين قال: لكن معنى الحديث بقطع النظر عن إسناده صحيح، يعني لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فقال: وأن الإنسان يجب أن يكون هواه تبعا لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. الله قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. المعنى صحيح لكن الحديث ضعيف، ولذلك احنا لن نقوم يعني بشرح هذا الحديث، ونأتي إلى الحديث الأخير في هذه الرسالة، وهو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وهذا آخر حديث في 40 نووية. نعم، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. تخريج هذا الحديث رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح، وصححه الألباني، ورواه أحمد عن أبي ذر قال ابن رجب إسناده لا بأس به. موضوع أخو الحديث: سعة رحمة الله تبارك وتعالى ومغفرته لعبده مهما عمل واقترف من الذنوب، مهما عمل واقترف من الذنوب أو فرط في الطاعة وشكر النعم. التعريف بالراوي هو الصحابي الجليل أنس بن مالك الأنصاري، كنيته أبو حمزة. أنس رضي الله عنه كنيته أبو حمزة، خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، كان من فقهاء الصحابة وعلمائهم، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بطول العمر وبركة المال وكثرة الولد والجنة، فلم يمت إلا وقد رأى 100 من ذريته، وكان عمره لما مات 103 سنوات، يعني عاش تجاوز 100 أنس رضي الله عنه، وهو آخر من مات من الصحابة بالبصرة، وكان له بستان يثمر بالفاكهة 2 مرات في العام، كان له بستان يثمر بالفاكهة مرتين بالعام. توفي رضي الله عنه قالوا 93 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مات 93 هجرية، ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده كم؟ كان عنده 10 سنوات، كان 93 من الهجرة. نعم نعم، هو أدرك، كان أنس رضي الله عنه أدرك الحجاج يوسف الثقفي، زيك أنس لما ذهبوا إليه يشكو له من ظلم الحجاج قال: اصبروا فإنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث يا إخوة الأسباب التي تحصل بها المغفرة. السبب الأول هو الرسول ذكر 3 أسباب تحصل بها المغفرة. السبب الأول الدعاء مع الرجاء. السبب الأول الدعاء مع الرجاء. يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني. الدعاء مع الرجاء. غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. الدعاء إخوة مأمور به، الله عز وجل قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. والدعاء عبادة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، والله يغضب إن لم يسأل. الرسول قال: الله يغضب، من لم يسأل الله يغضب عليه. وينبغي إخوة حضور القلب ورجاؤه، أو حضور القلب ورجاء الإجابة، لذلك ما قال دعوتني فقط، ورجوتني. يبقى تدعو لابد يكون مع الدعاء رجاء اللي هو رجاء الإجابة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل لاهل ولا يستعجل الإجابة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجاب لي. وأن يعزم المسألة في الدعاء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقولن أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، ولكن ليعزم المسألة، فإن الله عز وجل لا يتعاظمه شيء. وللداعي 3 كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس له فيها إثم أو قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته في الدنيا، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يكشف عنه من السوء مثلها. يبقى أول سبب من أسباب مغفرة الذنوب الدعاء مع الرجاء: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. السبب الثاني أخوة هو الاستغفار: يا ابن آدم لو جئتني بقراب الأرض خطايا ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. وهو طلب المغفرة، والمغفرة هي وقاية شر الذنوب مع سترها، وقاية شر الذنوب مع سترها، أن يقيك الله شر الذنوب، شر الذنوب في الدنيا وشر الذنوب في الآخرة، وأن يسترها عليك. هذا معنى الاستغفار، وقد أمر الله تبارك وتعالى به، قال: واستغفروا الله إن الله كان غفورا رحيما. وقال الله تعالى لنبيه: واستغفر لذنبك. ومن أسماء الله الغفور والغفار، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. وقال الله تعالى: ألا هو العزيز الغفار. ومهما عظمت الذنوب يا إخوة فإن الله عز وجل يغفرها لمن تاب، إن ربك واسع المغفرة. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام يطلبون المغفرة من الله عز وجل. قال الله عن نوح عليه السلام: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. وقال الخليل إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. وقال موسى عليه السلام: قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له. واستغفار آدم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. ومدح الله عز وجل المستغفرين فقال: والمستغفرين بالأسحار. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الاستغفار، وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. كان يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. والصحابة عدوا للنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد، مجلس واحد يجلسه، أكثر من 100 مرة: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. وللاستغفار فوائد: من فوائده تكفير السيئات ورفع الدرجات. قال الله تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وقال الله في الحديث القدسي: من يستغفرني فأغفر له. وتقدم في حديث القدسي: فاستغفروني أغفر لكم. أخذنا يا أخوة طبعا حديث إني حرمت الظلمة على نفسي فيه: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. ثانيا أنه سبب لسعة الرزق والإمداد بالمال والبنين. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. ثالثا أنه سبب لحصول القوة في البدن، سبب لحصول القوة في البدن. ويا قوم استغفروا ربكم، هذا كلام هود لقومه، ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. رابعا أنه سبب لدفع المصائب ورفع البلايا، استغفار سبب لدفع المصائب ورفع البلايا. قال الله تعالى: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. خامسا أنه سبب لبياض القلب، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن إذا أذنب نكتت في قلبه نكتة، فإذا تاب ونزع واستغفر سقل قلبه، يعني غسل ونقي من هذه البقعة أو الشيء الأسود الذي كان في قلبه. قال بعض السلف: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا، طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. وكان ابن عمر يطلب من الصبيان الاستغفار ويقول: إنكم لم تذنبوا. وقال قتادة: إن هذا القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم، يقول القرآن بيدلكم على الداء والدواء. فأما داؤكم فالذنوب وأما دواؤكم فالاستغفار. داء ذنوب كل أي داء يصل الإنسان، أي شر يحصل له في الدنيا وفي الآخرة سبب الذنوب والمعاصي. ما العلاج؟ الدواء يكون بالاستغفار. والاستغفار صيغ من صيغ الاستغفار يا إخوة، سيد الاستغفار. ومعنى قلنا سيد الاستغفار يعني أي أنه المقدم، أنه المقدم على غيره، أنه المقدم على غيره. وأيضا إخوة طبعا سيد الاستغفار تحفظوه لا؟ اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني. أيضا إخوة من الأدعية أيضا الواردة في الاستغفار، رب اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي خطاياي وعمدي وجهلي وجدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. وأيضا من الأدعية رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الرحيم. يبقى أسباب يا أخو مغفرة الذنوب كم سبب؟ ثلاثة، الدعاء مع الرجاء، إنك ما دعوتني ورجوتني في هذا الحديث. الأمر الثاني الاستغفار. الثالث يا أخوة التوحيد، وهو السبب الأعظم. يا ابن آدم لو جئتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. يبقى في الحديث إن الرسول ذكر لنا كم يا أخوة سبب؟ ثلاثة أسباب، الدعاء مع الرجاء والاستغفار والتوحيد. شيخ ابن عثيمين رحمه الله قال الإنسان إذا أذنب ذنوبا عظيمة ثم لقي الله لا يشرك به شيئا غفر له، ثم لقي الله لا يشرك به شيئا غفر له. ولكن هذا ليس على عمومه، لقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فقوله هنا في الحديث لأتيتك بقرابها مغفرة، هذا إذا شاء، هذا إذا شاء الله تبارك وتعالى. أما إذا لم يشأ فإنه يعاقب بذنبه لكن لا يخلد في النار، لكنه لا يخلد، لا يخلد في النار. طيب فضائل التوحيد يا إخوة، أولا أنه سبب لمغفرة الذنوب كما في هذا الحديث. الأمر الثاني أنه سبب للنجاة من الشدائد، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، النتيجة فلما نجاهم، عندما دعوا استجاب الله دعاءهم ونجاهم، أنهم مشركين فبيشركوا لله، لك لما أخلصوا لله في الدعاء نجاهم، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. ثالثا أنه سبب لدخول الجنة، من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. رابعا لأهل التوحيد الأمن والاهتداء، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم بشرك أولئك لهم الأمن. على قدر تحقيقك للتوحيد على قدر ما تتحصن من الأمن في الدنيا والآخرة. فمن الآمنون من فزع الله يوم القيامة؟ هم من حققوا التوحيد كامل لله تبارك وتعالى. على قدر توحيدك على قدر ما يكون أمنك يوم القيامة. أيضا يا إخوة في هذا الحديث أيضا يا إخوة التحذير من الشرك، ثم لقيتني لا تشرك بي، لا تشرك بي شيئا، ووجوب الإيمان يا أخوة بلقاء الله تبارك وتعالى. ثم لقيتني، لا بد تؤمن بهذا، لقاء الله تبارك وتعالى. قال الله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال تعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. لا بد تؤمن بهذا، كلنا سنلقى الله تبارك وتعالى، أي ملاقي ربك، وقيل ملاقي عملك. فوائد من هذا الحديث، الفائدة الأولى سعة فضل الله تعالى وكرمه وجوده ومغفرته لعبده، فإن ذنوبه ولو كثرت فإن الله يغفرها. شوف جئتني بقراب الأرض، قراب الأرض يعني ملء الأرض خطايا أو ما يقارب ملئها، ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. فضل دعاء الله تبارك وتعالى الفائدة الثانية، ورجاؤه، وأنه لا بد في الدعاء من رجاء. يقول الله لا بدعو، الدعاء ليس معه رجاء. لما تدعو عندك رجاء في الله أن الله لا يخيب ظنك، وأن الله عز وجل لا يرد يديك صفرا، بل يستجيب الله تبارك وتعالى لك. فالمشكلة أخوة نحن ندعو، لكن دعوتني ورجوتني، لابد من الرجاء في، لابد من الرجاء في الدعاء. فإن الدعاء بالمغفرة بلا رجاء دعاء غافل. كيف يدعو ربنا يغفر له ولك لا أحس ما ربنا مش يغفر لي وأنا بدعو؟ نعم، لابد تدعو ترجو الله تبارك وتعالى، عندك رجاء أن الله لا يردك أبدا، أن تبت إليه وأن الله عز وجل يغفر ذنبه. الفائدة الثالثة أن الإنسان ليس بمعصوم من الذنوب، ولكن عليه أن يبادر بما يكفرها. في إنسان معصوم لابد لكن يبادر بالأمور لتكفر الذنوب. ما هي؟ الدعاء مع الرجاء، الاستغفار، تحقيق التوحيد. الأمر الرابع والفائدة الرابعة عظم التوحيد، وأنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. ودي حسنة التوحيد العظمى، حسنة التوحيد العظمى. الخامس إثبات لقاء الله تعالى، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا. هنا إخوتي في الله ننتهي من هذه الأحاديث. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، ونسأله سبحانه وتعالى أن يصلي على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والله أعلم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يكون، أن يغفر للإمام النووي رحمه الله تعالى، وأن يغفر للمسلمين جميعا، أن يرزقنا الإخلاص والصدق في القول والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا. إن شاء الله بإذن الله في كلمة يسيرة بعد صلاة العشاء، كما احنا بدأنا في يوم الأحد الماضي عن الإمام البخاري رحمه الله تعالى، التعريف بصحيحه ورد هجوم الذي على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.